ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شهر ذي الحرام سنة 1386 هجرية. عاد اللهم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه استدل على حرمة التجري بعدة من الروايات، منها الروايات الواردة في نية السوء لأنها تكتب ويحاسب العبد بها. قلنا الجواب عن هذه الروايات، يعني الأولى في الجواب أنها ضعيفة في السند ولا يعتنى بها، ولا سيما مع معارضتها بما هو بالروايات الصحيحة الموثقة، بل الصحيحة أو الموثقة، لقد دلت على أن نية السوء لا تكتب ولا يحاسب العبد بها إمتنانا منه سبحانه، بخلاف نية الخير فإنها تكتب، فإذا عمل يكتب له عشر حسنات، وإذا لم يعمل يكتب له حسنة واحدة. فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على ذلك، على أن موردها نية السوء ما كان سوءا واقعا، والمتجري لم ينوي السوء الواقعي بل نوى سوءا خياليا لا واقع له. على أن هذه الروايات لو تمت سندان وفرضنا أنها شملت المتجري لا يستفاد منها إلا استحقاق العقاب وأن العبد يحاسب بذلك، وأما أنه حرام شرعا فلا. إن دعا كلامنا إلى الجمع بين هذه الروايات على تقدير تسليمها والروايات الدالة على أن نية السوء لا تكتب، قلنا قد يجمع بين الطائفتين كما في كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بالالتزام باستحقاق العقاب عند الإتيان ببعض المقدمات وعدم استحقاق العقاب عند عدم الإتيان بمقدمة أصلا. قلنا هذا لا شاهد له، لا يمكن الجمع لهذه الروايات يعني بهذا النحو، ولكن يمكن الجمع على نحو آخر بأن تهمل الروايات الدالة على أن نية السوء لا تكتب على النية التي ارتدع الإنسان من قبل نفسه فلم يأتي بالحرام، والروايات الأخرى الدالة على أن العبد يحاسب بنية السوء تهمل على ما إذا منعه مانع وكان بينه وبين العمل حاجز وإلا فهو لم يرتدع لنفسه. قلنا هذا يمكن أن تكون هذه الرواية النبوية يمكن أن تكون شاهدة للجمع، ولكن هذا أيضا لا يمكن لزاح النبوي وغير قابل للاستدلال به، يعني النبوي فلا يمكن أن يكون شاهدا للجمع وموجبا لانقلاب النسبة بين الطائفتين. على أنه التكرار كان لهذه النسبة، على أن مورد النبوي قد فرز فيه أن مسلمين يلتقيان بالسيف يعني يتقاتلان ويتهاربان فيقتل أحدهما الآخر. قال رسول الله لمالك كلاهما في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه الظاهر بمناسبة مورد الرواية، المراد بالإرادة ليس المراد بالإرادة والنية المحضة، مجرد أنه كان ناويا لقتل غيره ولكن سبقه الغير فقتله، بل مورد الرواية المقاتلة التقيا بالسيف كل منهما شهر سيفه ليقتل الآخر وهاجا بنفسه من إحدى المحرمات ولو فرزنا أنه لم يترتب عليه القتل. المشاهرة بالسيف والمقاتلة بين مسلمين بين غير محذوري الدم هاجا بنفسه محرم قتال المؤمن حرام قتال المسلم حرام فهاجا ارتكب معصية والظاهر بمناسبة المقام والمورد المراد أراد قتل صاحبه يعني أقدم على ذلك خارجا ولكن لم يتمكن فهاجا أجنبي عن النية المجردة نام في داره ناويا لقتل زيد غدا وبعد ذلك لم يتمكن الرماية أجنبي عن ذلك المورد الرماية أراد قتل صاحبه يعني قاتله وأقدم على قتله ولكنه لم يتمكن فالإقاب من جهة الإقدام على القتال لا من جهة النية المحضة فهذه الرماية لو فرضنا أنها كانت صحيحة أو موثقة لا يمكن أن تكون صالحة للجمع بين الطائفتين. هذا بالنسبة إلى هذه الروايات. فقد استدل على ذلك بقوله سبحانه إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. قلنا إن هذه الآية المباركة أيضا أجنبية عن الدلالة على حرمة التجري لأن نية السوء من المحرمات مضافا إلى ما تقدم من الجواب. والوجه في ذلك أن مورد الآية المباركة أن ما في النفس أمر مبغوض قد يظهره الإنسان وقد لا يظهره الإنسان يخفيه لا يريد أن يطلع على نيته أحد وعلى ما في نفسه لا يبرزه بل يعني لا يظهره على غيره ولا يبرزه في الخارج ولكن الله عالم به فيحاسب العبد به فهذا هو مورده النفاق والإنسان في نفسه غير مؤمن وغير معتبد بالله أو برسوله أو بالأئمة سلام الله عليه لا يعتقد بهم وبإمامتهم ولكن لا يبرزه في الخارج ولا يظهر يعني راجع إلى العقائد لا على نية السوء فإن نية السوء ليس أمرا يخفيه الإنسان بل هو مقدم على العمل يريد العمل ولم يثبت أنه مبغوض في نفسه يعني هذا أفضل الكلام. مورد الآية المباركة أن الأمر النفساني أمر مبغوض لا يريد من في نفسه هذا الأمر إبرازه في قلبه أين هذا من يتسو قال لا بد أن يكون الشيء في نفسه مبغوضا وحراما والله تبارك وتعالى عالم السر والخفيات يعلم بذلك فيحاسب العبد به أظهره في الخارج أم لم يظهره فهذه الآية أجنبية عن نية السوء وأن نية السوء عاقب عليها الإنسان وقد استدل على ذلك بقوله سلام الله عليه نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله. هذه الرواية يعني عدة روايات ولكن هذه الرواية معتبرة يروي النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام والسند لا بأس به. قلنا النوفلي من جهة وقوعه في أسناد كامل الزيارات يعتنى بروايته ولكن هذه الرواية أيضا أجنبية عن محل الكلام نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله هذا فرق بين المؤمن والكافر لا بين الخير والشر لم يرد في الرواية أن نية الخير خير من الأمال ونية الشر شر من الأمال، هذا لم يرد. نية الصلاة خير من الصلاة ونية شرب الخمر شر من شرب الخمر، ليست الرواية كذلك ولا يمكن أن يكون كذلك، لأن العمل الذي فرضناه أن النية خير منه إذا كان عملا غير مقرون بالنية، يعني عمل بلا قصد، فلا خير فيه ولا شر. كيف يمكن أن يقال إن نية العمل خير من العمل أو نية العمل شر من العمل؟ غير قابل، لأن العمل إذا فرضنا أنه وقع بغير نيتين وبغير قصدين لا يصاب عليه ولا يعاقب الإنسان عليه، لا خير فيه ولا شر. فكيف يمكن أن يقال إن النية خير من أو شر من؟ وإذا فرضنا أن الأعمال مكرون بالنية معناه أن النية المجردة خير من الأمل مع النية، هذا يمكن ذلك؟ أن يقال إن نية شرب الخمر شر من شرب الخمر خارج عن النية ومع القصد، غير قابل للتصديق. والمراد من هذه الرواية المباركة والله العليم الفرق بين المؤمن والكافر، لا بين عمل الخير و عمل الشر، يعني ما نواه الكافر و ما في نفسه شر من عمله و ما نواه المؤمن و في نفسه خير من عمله، يعني الإيمان خير من العمل لأنه أصل للعمل و العمل فرع له، و الكفر شر من العمل، العمل مترتب على الكفر من آثاره. فمعناه أن إيمان المؤمن خير من أعماله وكفر الكافر شر من أعماله، وهذا واضح. وغير هذا لا نتصور معنى صحيحا للرواية ليكون هنا فارق بين المؤمن والكافر، لا بين عمل الخير وعمل الشر. ولو كان المراد ما أراده المستدل لازم أن يعبر بتعبير آخر فيقال إن نية عمل الخير خير من العمل ونية عمل الشر شر من العمل، سواء كان من المؤمن أو من الكافر، لا يختص بالمؤمن والكافر، وهذا خلاف نفس الرواية. الرواية فرقت بين المؤمن والكافر لا بين عمل الخير وعمل الشر. وقد استدل على ذلك أيضاً بالروايات الواردة في أن من رضي بفعل قوم أشرك في عمله كان شريكا معهم في عملهم فيعاقب بعقابهم. هذا أجنبي عن محل الكلام. ويستفاد هذا من الآية المباركة من قوله سبحانه الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا إلى آخر الآية المباركة. حب الشر في الخارج وحب وقوع الفساد في الخارج، يعني شاعة الفاحشة في الخارج، هذا أمر مبغوض شرعا، هذا معارضة مع الله سبحانه. يحب أن تشيع الفاحشة، يحب شيوع شرب الخمر في الخارج، شيوع الزنا في الخارج، يقبل يهيئ مقدمات هذا الأمر، أو يرزى بأفعال هؤلاء الذين يرتكبون معاصي الله سبحانه. ولأجل ذلك أبر بقول من رضي بفعل قوم أشرك معهم، لا من رضي بفعل واحد أشرك معه. أفرض أنه يرضى بصدور المعصية من زيد أو يأمره بذلك، لم يذكر في الرواية هذا يقال بالأولوية إذا رضي بفعل نفسه ونرى المعصية فيكون معاقبا، بل هذا معارضة مع الله سبحانه يريد أن تشيع الفاحشة في القارئ يرضى بعمل قوم، والمفروض أن هذا العمل سيء فيه مخالفة لله سبحانه مما يرجع إلى أصول الدين أو إلى فروع الدين، على أنه أجنبي على المقام على تقرير التسليم، أنه حتى الرضا بفعل واحدين أيضا مثلا أجنبي على المقام، لأن المفروض أن المتجري كما قلنا قاصد للحرام الخيالي وغير قاصد للحرام الواقعي. ظاهر قوله عليه السلام من رضي بفعل قوم، الفعل المحقق الخارجي، من حسنة أو سيئة، لا أمر خيالي أسلس معهم، أجنبي عن الخيال. الإنصاف أنه لم يدل لنا دليل على حرمة الفعل المتجرى به من آية أو رواية أو إجماع، فالصحيح ما ذكرنا من أن الفعل لم ينقلب أما كان عليه من المصلحة أو المفسدة أو الوجوب أو الإباحة أي شيء كان على حكمه، وإن كان المكلف يستحق عليه العقاب من جهة العنوان الطاري عليه، وهو كونه بسبب الطغيان على المولى وهتكه بل للمولى ولحريم المولى، من هذه الجهة يستحق العقاب. بقي الكلام فيما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه، ذكر صاحب الفصول قدس الله نفسه في المقام بعد تسليمه أن التجري قبيح وأن العبد يعاقب على ذلك، فصل بين موارد التجري فقال إن المتجري والهاتك لأمر المولى قد يصيب قطعه الواقع فيكون الفعل واقعا محرما، حينئذ يكون فيهم ملاكان للاستحقاق العقاب، ملاك التجري وملاك المعصية، ارتكب حراما واقعيا فيتداخل العقابان فيكون العقاب أشد مما إذا كان الفعل مكروها بالواقع. هذا الذي تخيله حراما وارتكبه انكشف أنه لم يكن بحرامين بل كان مكروها بالواقع، فيما إذا كان حراما في الواقع يكون العقاب أشد مما إذا كان مكروها. فلو فرضنا أنه كان في الواقع مباحا الثاني يكون أشد من هذا، يعني هذا يكون أخف من سابقه. إذا فرضنا أنه في الواقع كان مستحبا ومحبوبا للمولى يكون عقابه أخف من سابقه، ولو فرضنا أنه كان واجبا في الواقع، تخيل أن هذا الفعل حرام ومع ذلك ارتكبه، فانكشف بعد ذلك أنه كان واجبا من أحد الواجبات الإلهية. تخيل أن زينان بل مؤمن مسلم قتله، بعد ذلك علم أنه كافر محارب معارض للدين يجب قتله، فكان هذا واجبا في الواقع. هنا قال تبع المزاحمة بين الحرام والواجب، وقد تسقط الحرمة ويهتم بوجوب الفعل فلا يعاقب عليه أصلا. هذا الذي ذكره فيه جهات نتعرض لها إن شاء الله تعالى.